هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنقرأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة بإذنه خواتيم سورة يونس، بعد أن ذكر الله عز وجل قصص أنبيائه وأصفيائه نوح وموسى وهارون، ذكر في قوله سبحانه: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآيات فيها توجيهات ونصائح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها كذلك تقرير أن القرآن حق من عند الله عز وجل، وأنه يقين عند الله سبحانه وتعالى من عند الله سبحانه وتعالى. قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والشك هو خلاف اليقين، ويطلق على استواء النقيضين ولا مرجح بينهما. ومعنى هذه الآية: إن كان حصل لك شك يا نبينا في حقيقتي ما أخبرناك به فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، يعني اسأل علماء الكتاب المؤمنين ممن أنزل عليهم الكتاب وأوتوا الكتاب، فإنهم عندهم إحاطة بمعرفة أوصافك، وكذلك عندهم إحاطة بصحة ما أنزل الله عز وجل إليك، فإنهم يصلحون للرجوع إليهم. والمقرر: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الشاكين في صحة ما أنزلنا إليك. لهذا القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليك بآياته الواضحة وأدلته القاطعة وبراهينه الساطعة هو حق، لا مجال للشك فيه أبدا. وهذا وإن كان لا يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه تثبيت له، وإن قد يقع فلا يقع، وإن كان هناك احتمال لوقوعه فلا يقع منك هذا. وكذلك هو أمر لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشكوا في صدق هذا القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، يعني تعرض نفسك للخسران. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يشك ولم يرتب، وكذلك لم يكذب بآيات الله. ولكن هذا الكلام والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطاب لمن عنده شك وارتياب في هذا القرآن، فهو من قبيل قول العرب في أمثلتهم: إياك أعني واسمعي يا جار. قال: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، يعني معنى ولا تكون. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأصل ليس بحاجة إلى أن يسأل يعني غيره من أهل الكتاب أن هذا القرآن حق، هل هذا القرآن حق، إذا أصابه شيء من الشك. واضح، ليس بحاجة. فالنبي لا يشك ولا يسأل عن حال هذا القرآن لأنه مصدق يقينا بنزول هذا القرآن من عند الله، وأنه حق من عند الله، وأنه حق في ألفاظه ومعانيه. ثم هدد الله عز وجل هؤلاء المصرين على الكفر والمصرين على تكذيب القرآن: إن الذين حقت، يعني ثبتت ووجبت عليهم كلمة ربك، أي كلمة العذاب، وذلك أن الله عز وجل يعلم إصرارهم على الكفر وأنهم معاندون للحق لا يؤمنون، وذلك لأن الله عز وجل طبع على قلوبهم وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هذا القرآن، وجعل على آذانهم وقرا أن يستمعوا استماع قبول لهذا القرآن. يعني هؤلاء لا يؤمنون حتى ولو جاءتهم كل آية، يعني رأوا من الآيات المشاهدة أو من الآيات المعنوية، فإنهم لا يؤمنون، لا خلوص، لا سبيل لهم إلى أن يؤمنوا بهذا القرآن. يعني ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما حصل لفرعون لما أهلكه الله وغرقه الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، في وقت لا يقبل منه إيمان ولا ينفعه إيمان ولا تقبل منه توبة. واضح؟ يعني فهؤلاء بعد أن طبع الله على قلوبهم لحقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية متى يؤمنون إذا رأوا العذاب الأليم واقع بهم، يعني في وقت لا تنفع فيه التوبة ولا ينتفع بإيمانه في هذا الوقت حتى يروا. وهذا فيه تحذير أن الإنسان يتابع ما أنزل الله عز وجل على نبيه ويستقيم على أمر الله وعلى بفعله وعلى نهي الله على تركه، من قبل أن يأتي يوم لا يندم ولا ينفع فيه الندم. ثم قال: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يؤمنوا حتى يكونوا مؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فلولا هنا بمعنى فهلا كانت قرية واحدة، يعني فهلا كان أهل قرية واحدة من أهل القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان لله عز وجل قبل أن تعاين العذاب، ولم تؤخر التوبة كما أخر فرعون إلى أن أخذه الله ورأى العذاب فآمن ولم ينفعه إيمانه، فنفعها إيمانها بأن يقبله الله عز وجل، يعني منها من يعني من أهل القرية يقبل الله عز وجل منهم هذا الإيمان. ولكن أن المراد، يعني المراد من هذه الآية، لا أكثر أهل القرى لم يؤمنوا وقت الرخاء ولم يتوبوا قبل أن يعاينوا العذاب، ولكن لما عاينوا العذاب أرادوا أن يؤمنوا، ولكن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. إلا قوم يونس لما آمنوا، وذلك أن قوم يونس لما آمنوا قبل معاينة العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني نفعهم إيمانهم لأنه وقع في حينه قبل نزول العذاب، وذلك لما ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه وقال تمتعوا، يعني قال سيأتيكم عذاب الله، فلما تركهم علموا أنه صادق وأنه لا يكذب وأنه نبي من أنبياء الله، فآمنوا لما حذرهم عذاب الله آمنوا، ولذلك رفع الله عز وجل وحذرهم عذاب، قال سينزل بكم عذاب الله، يعني بإذنه، ولكن في حال ذهابه إلى ما ذهب إليه رجعوا إلى رشدهم واستعملوا عقولهم وانتفعوا بإيمانهم. نعم، يعني نفعهم إيمانهم، وكشف الله عز وجل عنهم عذاب الذل والهوان في الدنيا الذي كانوا يستحقونه لو لم يؤمنوا، كما فعل غيرهم من أهل القرى الكافرة. ومتعناهم إلى حين، بمعنى أنعم الله عز وجل عليهم بمتاع الدنيا وبمنافع الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم. والله سبحانه وتعالى لما يريد منك الإيمان ويريد منك التوحيد ويريد منك التوبة، ولا يمنع هذه الأشياء، لا تمنع أنك تتمتع بمتع الحياة الدنيا في حدود ما أباح الله عز وجل لك. فهذا يعني أنت مؤمن مصدق موحد، تصلي وتستقيم على أمر الله وعلى نهي الله، ومع ذلك تستطيب من هذه الطيبات من الألبسة، من الأشربة، من المطاعم، من المفارش، ومن المراكب وغير ذلك، إذا كان في حدود ما أباح الله عز وجل لك. نعم، ومتعناهم إلى حين. نعم، فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني بمعنى أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وهذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى كمال قدرته ونفوذ مشيئته، وأن قلوب العباد بيده سبحانه. فلو شاء لخلق الإيمان في قلوب عباده، فآمن من في الأرض كلهم جميعا بدون كسب منهم ولا اختيار، ولو شاء سبحانه لجعلهم على أتقى قلب رجل واحد، يقدر الله عز وجل على ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة جعل الإيمان اختيارا وجعل الكفر اختيارا. وذلك يقول الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني أنت لا تملك أن تكرههم على الإيمان بأن تخلقه في قلوبهم، لأن الإيمان في القلب، الأصل في القلب والتصديق في القلب، ولذلك لا سلطان لك على قلوبهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له هذا لما علم من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يؤمن بما جاء به جميع الناس. نعم، ولذلك الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعامل الناس على ما ظهر منهم، على ما ظهر من جوارحهم من أقوالهم وأعمالهم، أما ما في قلوبهم فيكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك، يعني كثيرا ما يعني يذكر الله عز وجل ربوبيته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا تقتضي رعايته وعنايته لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، ثم قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، يعني إلا بعلم الله وإلا بمشيئة الله، إذ الله سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة والعلم الكامل الشامل، بمعنى إذا أطيع بعلمه، وإذا عصي بعلمه، إذا أطيع بمشيئته، وإذا عصي بمشيئته العامة المطلقة النافذة سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل لحكمته خلق للإنسان إرادة وخلق للإنسان مشيئة، بهذه المشيئة هو الذي يختار الكفر وهو الذي يختار الإيمان، هو الذي يختار الطاعة وهو الذي يختار المعصية. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، طبعا إذن الله الكون، إذن الله الكون، لأن إذن الله عز وجل إذن شرعي الأوامر والنواهي، وإذن كوني وهي التي لا تتعلق بما يحبه الله وبما يرضاه، مثل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، أي يجعل الله عز وجل العذاب على الذين لا يعقلون، أي لا ينتفعون بهذه العقول ولا يفهمون عن الله عز وجل أمره ونهيه. فالعقل المنفي هنا ليس عقل الإدراك، إنما عقل الاستجابة وعقل الرشد، فهذا هو الذي ينفع صاحبه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بمعنى قل انظروا، والنظر هنا نظر استدلال واعتبار، ماذا في السماوات والأرض من آيات وعبر وحكم باختلاف الليل والنهار وخروج الزروع والثمار ومن جبال وهضاب ووديان وأشجار وبشر وحيوانات وغير ذلك، ماذا في السماوات والأرض، والسماوات من هواء وطير يطير ما بين السماء والأرض وغير ذلك من مما يدل على معرفة الله عز وجل العزيز الجبار، وأن هذا الشيء يدعوكم إلى أن تؤمنوا بالله عز وجل طوعا واختيارا، تستجيب قلوبكم لهذا. ثم قال وما تغني الآيات والنذر، يعني وما تنفع الأدلة والبراهين والرسل المنذرون والقرآن وما جاء فيه من مواعظ وزواجر عن قوم لا يؤمنون، يعني لا يريدون الإيمان لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل الذي ركبه الله عز وجل فيهم اللي هو عقل الإدراك، لأن عقل الإدراك يقودك إلى عقل الرشد، ولكنهم أضاعوا هذا في العناد والهوى، يعني ضلل على أفهامهم وختم على قلوبهم، وهذا نسأل الله العافية حال كثير من الناس، لا يقنعون، لا ينتفع بقرآن ولا يتعظ بقرآن ولا يقنع بحديث ولا يقنع بحجة ولا دليل، هذا كله من الران الذي على قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهل ينتظرون، يعني هؤلاء المكذبون الذين لا يؤمنون، لا ينتظرون من الله تعالى إلا أياما من العذاب مثل الأيام الذين خلوا من قبلهم من الأمم كنوح وعاد وثمود، وعذاب الله عز وجل نازل ليس مقتصرا على يعني على هؤلاء الأقوام، يعني وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كذلك من ذكر الله عز وجل في سورة هود قال وما هي من الظالمين ببعيد، بمعنى أن هذا العذاب يصيب كل من خالف وكل من عاند، يعني سواء من العرب أو من العجم أو يعني غيرهم، إذا هم لم يؤمنوا بآيات الله ولم يؤمنوا ولم ينقادوا لشرع الله. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا، وهذا يعني قول أيام، والله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله التي حدث فيها هذه الحوادث وهذه التي فيها هذه العبر، واضح؟ قل فانتظروا، يعني ذلك العذاب الذي سيقع وأنه واقع لا محالة، إني معكم من المنتظرين وقوعه بكم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يعني إذا وقع العذاب ينجي الله عز وجل الرسل وينجي الله عز وجل الذين آمنوا معهم، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، يعني الله عز وجل جعل ذلك يعني حقا عليه نجاة الرسل ونجاة المؤمنين، وهذا وعد من الله عز وجل، ولا خلف في وعد الله ولا كذب في خبر الله سبحانه وتعالى، ولكن حقا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي، كذلك الإنجاء حقا علينا ننجي المؤمنين، يعني هل يجب على الله عز وجل شيئا؟ بعضهم قال الحق الذي على الله سبحانه وتعالى هو حق تفضل وامتنان، واضح؟ والحق الذي علينا لله هو حق واجب، ولكن بعضهم قال هذا الحق هو الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه، واضح؟ والله أعلم. ثم وجه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتوجيهات سديدة عظيمة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في ريب من دين الإسلام من دين التوحيد الذي أدعو إليه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهذا من باب إيش؟ من باب التنزل مع الخصم. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم. وذكر الموت في هذا المقام لأنه أدعى للزجر والردع. نعم، لأن الموت أشد الأشياء على النفس. وأمرت أن أكون من المؤمنين المصدقين بآيات الله، والآمر هو الله سبحانه وتعالى. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأن أقم وجهك للدين يعني استقم بنفسك وعملك على هذا الدين بأوامره ونواهيه، وأقبل على ما أمرك الله عز وجل به من الدين. والدين يشمل العقيدة والعمل، يعني هذا ما أدين الله عز وجل به، يعني اعتقادا ويعني ويظهر العمل بذلك، لأن أصل الأعمال نابع عن عقيدة. حنيفة أي مستقيما على دين التوحيد منحرفا عن دين غيره، هذا مع الحنيف. الحنيف هو إيش؟ المستقيم على الشريعة، المستقيم على التوحيد منحرفا عن الأديان الباطلة. ولا تكونن من المشركين، يعني لا تشرك في عبادة الله عز وجل ولا في طاعته. وكون هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب أولى، وغيره يعني والمخاطب غيره أبلغ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بهذا الخطاب فغيره من أمته من باب أولى. ولا تكونن من المشركين. ولا تدعو يعني ولا تعبد، لأن الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو ما تقوم به من أوامر وما تتركه من نواهي، هذا بلسان الحال عبادة، لأنك ما تفعل هذا إلا أنك ترجو ما عند الله وتحذر مما عند الله. ودعاء المسألة هو دعاء الله عز وجل بصريح الدعاء، سؤال واضح. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لنفسك، لأنك وضعت هذه العبادة التي لا تصرف إلا لله في غير موضعها. وإن يمسسك الله بضر، وهذا من دلائل التوحيد، وإن يمسسك الله بضر أي ضر، فقر، مرض، أي ضر، مصيبة، أي ضرر يقع عليك، فلا كاشف له إلا هو، يعني لا رافع لذلك الضر إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير بعافية ورخاء وسعة وغير ذلك من أنواع النعم فلا راد لفضله، فلا دافع ولا مانع لرزقه ونعمته عنك سبحانه وتعالى. يصيب به من يشاء من عباده، يصيب من الضر والخير من يشاء من عباده. وهذه الآية قطع الله سبحانه وتعالى على عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه، بما لا ترغبوا إلا في الله، ولا ترهبوا إلا مما عند الله، إلا من الله ومما عنده، واضح. فكونوا متوكلين عليه، معتمدين عليه. وهو الغفور الرحيم، الغفور المكفر للذنوب الساتر لها، الرحيم المعافي والمنعم بالعطاء، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، وهذا الحق الذي هو الإسلام والقرآن من ربكم تفضلا عليكم منه، فمن اهتدى يعني صدق وآمن وعمل العمل الصالح واختار ما عند الله واختار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يهتدي لنفسه، بمعنى ينفع نفسه ويطلب خلاص نفسه، وأن هذا النفع لا يرجع إلا إليه بإذن الله. ومن ضل باتباع هذه الأهواء وباتباع الشرك وترك التوحيد وترك الإسلام والقرآن وآثر الضلال فإنما يضل عليها، بمعنى وبال ذلك على نفسه. وما أنا عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، يعني لا أحفظ أعمالكم، ولا وهذا الأمر ليس موكولا إلي، إنما موكول إلى الله عز وجل، إنما أنا بشير ونذير. ولكن بعد ذلك، بعد العهد المكي، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتل من كفر بالله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأجرهم وحسابهم على الله. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها أوامر يعني عظيمة، وفيها الخير وفيها السعادة. واتبع ما يوحى إليك يعني من القرآن، واعمل بهذا القرآن، واصبر على أذى من خالفك أيا كان هؤلاء المخالفين، حتى يحكم الله يعني حتى يحكم الله عز وجل بالنصر لك وبإظهار دينك وبجعل هذا الإسلام يظهر على جميع الأديان، وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، لأنه العادل في حكمه المطلع على أسرار خلقه، فلا يحتاج إلى بينة وشهود سبحانه وتعالى، وهو خير الحاكمين يعني خير الفاصلين. هذه السورة كما يعني مرت معنا فيها ما فيها من العبر والفوائد، تكلم الله عز وجل فيها عن التنويه والإشادة بهذا القرآن العظيم، ثم ذكر شيئا من ربوبية الله على خلقه أجمعين ومظاهر هذه الربوبية من ليل ونهار وشمس وقمر وغير ذلك، ثم بعد ذلك ذكر أدلة هذا التوحيد في أول السورة وفي وسط السورة وفي آخر السورة، كذلك ذكر رد شبهات المشركين وما قالوه من أقوال في معارضة هذا القرآن العظيم، ثم كذلك ذكر قصص بعض أنبيائه ورسله، نوح عليه السلام، وأشار إلى ما بين نوح وموسى عليه السلام وموسى وهارون، ثم بعد ذلك ختمها بقصة يونس. هذه السورة من السور العظيمة المباركة التي فيها تثبيت للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.